والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، فصل في قصر المسافر الصلاة. باب صلاة الجمعة. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه لم تصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام في درس مضى على أحكام صلاة الجمعة، وتبينا شروط إقامتها، ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا الموضوع فقال: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح ظهره، أي أن الإنسان الذي تجب عليه صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز له أن يتأخر عنها، فإن تأخر عنها وصلى ظهرا، فإن كان قبل صلاة الإمام للجمعة فظهره لا تعتبر ولا تصح، لأنها لم تفته صلاة الجمعة. أما لو أن الإنسان فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، كما لو لم يدرك من الجمعة إلا أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا. أما الإنسان الذي يقول أنا لو ذهبت إلى المسجد مثلا لصلاة الجمعة لاستغرق مني الطريق 5 دقائق، وهذه 5 دقائق هي وقت صلاة الإمام، فيكون الإمام قد انتهى من الصلاة إذا وصلت للمسجد الجامع، فأريد أن أصلي الظهر هنا، فبدأ بالصلاة قبل أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة، فإن صلاته لا تعتبر ولا يعتد بها، أي أنها لا تصح منه ظهرا، لأن الجمعة لا تزال واجبة عليه ولم تفته. لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه. قال: لأنه صلى ما لم يخاطب به، يعني ما لم يجب عليه، فالإنسان الذي ليس له عذر لم يطلب منه أن يصلي الظهر، ولم يخاطبه الشارع بأن يصلي الظهر، وإنما خاطبه بأن يصلي الجمعة، فهو فعل ما لم يطلب منه وترك ما هو واجب عليه ومطلوب منه، وحينئذ لا تصح منه الظهر ما دام أن صلاة الجمعة إلى الآن لم تؤدى. قال: وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض، يعني إذا ظن الإنسان أنه يدرك صلاة الجمعة إذا سعى إليها ومشى إليها فإنه يتعين عليه أن يذهب إليها، لأنها هي الفرض الواجب عليه في هذا الوقت، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا، يعني إذا كان يظن أنه لو ذهب إليها لاستغرق الطريق المدة ولم يصل إليها إلا وقد انتهوا، فإنه في هذه الحال ينتظر حتى يطمئن إلى أنهم قد صلوا فيصلي ظهرا. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، ويصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، إلى الصبي إذا بلغ. قال وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ. معنى هذه المسألة أن الإنسان الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة بسبب المرض أو امرأة أو إنسان مسافر مثلا أو إنسان خائف فإنه يجوز له أن يصلي الظهر ولو لم تؤدى الجمعة بعد، لأنه غير مخاطب بالجمعة وإنما هو مخاطب بالظهر. قال ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، يعني لو أن إنسانا مريضا صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ثم شفي من مرضه فإن صلاته صحيحة ولو كان الإمام إلى الآن لم يصلي الجمعة. إلا الصبي إذا بلغ فإنه قبل البلوغ لم يكن مخاطبا بالجمعة على الوجوب، ولكنه إذا بلغ خطب به، فإنه إذا بلغ ولو كان قد صلى الظهر قبل ذلك فإنه يذهب ويجب عليه صلاة الجمعة، لأن الظهر لم تكن واجبة عليه والجمعة الآن وجبت عليه، فيلزمه أن يذهب للصلاة لأنه صار مخاطبا ومكلفا فيجب عليه أن يؤدي صلاة الجمعة. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. قال والأفضل للإنسان ولو كان معذورا أن يؤخر صلاة الظهر حتى يتأكد أن الإمام قد صلى الجمعة. حضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل وندب وتصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. قال وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد ونحوه أفضل، يعني مر بنا الكلام في وجوبها على العبد وعدم وجوبها وكذلك المسافر، ونحن رجحنا أنهم إذا حضروها فإنها تجب عليهم، فيقول إن حضور هؤلاء أفضل من تخلفهم عنها لأجل خروج من الخلاف، وكذلك المسافر حضورها له أفضل من صلاته إياها ظهرا. ثم قال إنه يندب للإنسان ويستحب للإنسان إذا فاتته صلاة الجمعة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار إتباعا للسيئة بالحسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبع السيئة الحسنة تمحها، فالإنسان إذا فعل معصية فعل ذنبا فإنه يشرع في حقه المبادرة إلى الصدقة، ومن ذلك التخلف عن صلاة الجمعة بلا عذر. والتخلف عنها بلا عذر فيه وعيد شديد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ثلاث جمع ختم الله على قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتخلف الإنسان عن صلاة الجمعة بلا عذر أمر محرم وكبيرة من الكبائر، وإذا وقع من هذا من إنسان فإنه يسارع إلى فعل الخيرات ومنها الصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. قال لا يجوز للإنسان الذي تلزمه صلاة الجمعة أن يسافر في يومها قبل الزوال حتى يصليها. الإنسان الذي تجب عليه صلاة الجمعة ولم تؤد الجمعة قبل الزوال وإنما تقام بعد الزوال فإنه لا يجوز له أن يسافر في هذا الوقت إلا إذا صلاها أو كان سيأتي بها في طريقه في البلاد التي يمر بها فيتوقف في أثناء الطريق ويصليها، أو كان يخشى أن يفوته رفقته أو عنده موعد مثلا في الطائرة موعد الإقلاع بعد الزوال مثلا بخمس دقائق وهو وقت صلاة الجمعة، فإن الإنسان إذا كان يخشى أن تفوته الرحلة ولا يجد بديلا فإنه يجوز له أن يسافر، وأما إذا كان يجد رحلة أخرى يسافر فيها فإنه لا يجوز له أن يسافر في مثل هذا الموعد. قبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. قال وقبل الزوال يكره للإنسان السفر إلا إذا كان سيأتي بها في طريقه، فوقت الجمعة كما قلنا عند كثير من العلماء أنه من وقت صلاة العيد إلى نهاية وقت صلاة الظهر، فيكره للإنسان أن يسافر قبل الزوال وقبل صلاتها إلا إذا كان سيصليها في طريقه في إحدى الديار والبلاد التي يمر بها. فصل في شروط صحة الجمعة. اشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط، ليس منها إذن الإمام لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. قال يشترط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط لا بد منها لكي تصح الجمعة، ليس من هذه الشروط إذن الإمام بإقامة الصلاة، بدليل أن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس لما أنه حصر عثمان وحصر في منزله وحان وقت صلاة الجمعة، فإن علي قام وصلى بالناس وكان بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم ينكره أحد وأقره عثمان بعد ذلك وصوبه، فهذا دليل على أن إقامة صلاة الجمعة لا يشترط فيه إذن الإمام. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. ذكر بعد هذا شروط صلاة الجمعة أو شروط صحتها، فأول هذه الشروط الوقت، لا بد أن تقع صلاة الجمعة في الوقت فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده، بل لا بد أن تكون في الوقت وهي الصلاة الوحيدة التي لا تقضى، وإنما يؤتى بها في وقتها فلا يتقدم على الوقت ولا يتأخر عنه، فليس لها قضاء، إذا فات وقتها لا تقضى وإنما تصلى الظهر قضاء. وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيلان شهدت الجمعة ابن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار قد انتصف النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. يقول أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح أي مترين، بعد شروق الشمس بربع ساعة من دخول وقت صلاة الضحى. لقول عبد الله بن زيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار أي قبل الزوال، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار أي وقت الزوال، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، وهذا رواه مسلم. وأيضا ورد في نفس الحديث ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، وكذلك قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيلولة بعد الزوال. فهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا قبل زوال الشمس، وهذا دليل على أن وقت الجمعة كان قبل الزوال يدخل، وأنه يستمر إلى انتهاء وقت صلاة الظهر. وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. وكذلك روي عن ابن مسعود وروي عن جابر وروي عن سعد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال ولم ينكر، أي لم ينكر أحد ذلك عليهم، فكان هذا إجماعا من الصحابة على جواز الصلاة وأن صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال. وقد ورد عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضوحا ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وآخره آخر وقت الصلاة وآخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع. قال وآخرها أي آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، أي أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله قبل دخول وقت صلاة العصر، فإن هذا هو وقت صلاة الجمعة وهو وقت متسع وطويل. فإن خرج وقتها قبل التحريمة وفعلها بعد الزوال أفضل، يعني فعل الصلاة صلاة الجمعة بعد الزوال أفضل للخروج من الخلاف، من خلاف من يرى أنها لا بد أن تكون بعد الزوال. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا، قاله في الشرح. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يقول إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنهم حينئذ يفوت عليهم الوقت ولا يصلون جمعة، ولو كان خطب الخطبتين وانتهى منها وأقيمت الصلاة، لكنه عندما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام خرج الوقت ودخل وقت العصر، فإنهم حينئذ لا يصلونها جمعة وإنما يصلونها ظهرا لأنه فات وقتها ولا تقضى، وإنما تصلى الظهر بدلا عنها. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت، فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز. قال إن أحرموا أي كبروا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنها تصح منهم جمعة، لأن الإنسان يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبروا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فتصح منهم جمعة. قال ولا تسقط بشك في الخروج الوقت، إذا شك الإنسان هل خرج الوقت أو لم يخرج وقت التحريمة فلا تسقط، فالأصل بقاء الوقت حتى يتبين خلافه. بعد هذا قال فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز. يعني إذا بقي من الوقت دقائق معدودة، هل تتسع لي الخطبة وتكبيرة الإحرام أو لا تتسع؟ إن كانت تتسع لذلك فإنهم يلزمهم أن يصلوها جمعة، وإن كانت لا تتسع لخطبتين وإقامة وتكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا ولا تجوز منهم جمعة. الشرط الثاني حضور 40 من أهلها من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم بالخطبة والصلاة. قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. الشرط الثاني يقول حضور 40 من أهل وجوبها، وهو أن يكون ذكرا حرا مكلفا مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد الذي مرت بنا في بداية الكلام على شروط الجمعة. فيقول انه اشترط ان يحضرها 40 من اهل وجوبها، وهذه المسألة للعلماء فيها خلاف، فالمذهب يشترط 40، والقول الاخر في المذهب وفي وعند كثير من العلماء انه لا يشترط العدد، فبعضهم يرى انهم 12، وبعضهم قال يكفي اقل مسمى للجماعة 3، فإنه يجوز أن يقيم الثلاثة جمعة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فخرج الناس لما جاءت العير انفضوا وخرجوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، كما جاء في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا يشترط العدد 40، وإنما تصح بما يصدق عليه مسمى الجماعة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. هذا دليل فهمه بعض العلماء على أنه الحد الأدنى لإقامة صلاة الجمعة، والفهم الآخر لبعض العلماء قالوا لا، إن هؤلاء هم الذين كانوا موجودين وأدوها، وهذا العدد لا يلزم منه اشتراط أن لا تصح بدون ذلك. بعض العلماء قالوا إن هذا العدد يجب عليهم الجمعة، ومن كان دونهم تصح منهم ولا تجب عليهم. وعلى كل فالذي يظهر والله أعلم أنه عدم اشتراط العدد هو الأولى، وأن الجمعة تصح مما يصدق منه مسمى الجماعة المستقرين بمكان ببناء، وهم ممن يتصف بالذكورية والحرية والعدالة والذكورية والحرية والتكليف والاستيطان. والجمعة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يصلها بمكة، وإنما صلاها بعد أن هاجر بالمدينة، ولهذا أرسل مصعب بن عمير لأجل أن يجمع بأهل المدينة قبل أن يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يستطيع أن يجمع بمكة بسبب ما يناله من الأذى والمضايقة من كفار مكة. قال جابر: مضت السنة في أن كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. قال جابر رضي الله تعالى عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وإضحى وفطر، على معنى أن هؤلاء يجب عليهم أن يصلوها ولا يجوز لهم أن يتركوها. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين. يقول: الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني الذين يصلون الجمعة وتنعقد بهم ويكملون عدد 40 أن يكونوا في بلد واحد. أما أن كانوا ببلدين ومجموعهما يكمل 40 فهؤلاء ليسوا مستقرين ببناء واحد أو بلد واحد، بل هم مجتمعين من بلدين. وأن يكون هذا البلد مبني بما جرت به العادة ببنائه من طين أو حجر أو غيره من أنواع البناء المستقر الثابت. ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها. قال: لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه الصلاة والسلام بالمدينة ولم يأمرهم بها. يعني أن الناس الذين يسكننا بالخيام هؤلاء شأنهم أنهم غير مستقرين وغير مستوطنين، فالاستيطان يكون في بناء أشياء ثابتة. أما مثل الخيام وبيوت الشعر فإن هذه عادتها أنها مؤقتة، يأتي الناس فيها بعض السنة ويرتحلون بقيتها، فهؤلاء لا يصدق عليهم مسمى الاستيطان، فلا تجب عليهم ولا تصح منهم الجمعة. وتصح بقرية خراب عزموا على خراب. وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. قال: وتصح إقامة الجمعة بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. بلد هجره الناس وتهدم بسبب حادث أو غيره، فعاد إليه الناس بنية إصلاحه والإقامة به، فإنهم يصح منهم إقامة صلاة الجمعة ولو كانوا إلى الآن لم يستقروا، لكن البناء موجود من السابق ويريدون الإقامة به في المستقبل. وهذا يختلف عن الخيام وبيوت الشعر، لأن هذا بناء وذاك لا يسمى بناء. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدار القطني. قال: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني إذا كان هناك أماكن متنافرة حول المدينة أو حول القرية في الصحراء المجاورة، فإنه يجوز لهؤلاء أن يقيموا جمعة ولو كانت مساكنهم متوزعة، لأن مبانيهم ثابتة، وهؤلاء يصدق عليهم الاستقرار. وأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه هو أول من جمع في حرة بني بياضة بجوار المدينة. قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة، وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم. يقول: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. يقول إذا كان في خلاف بين الإمام والمأمومين الإمام يرى أنه لابد من 40 والمأمومون لا يرون اشتراط العدد 40 فلا يجوز للإمام أن يصلي بهم وهم أقل من 40 لأنه يعتقد في نفسه أن الصلاة غير صحيحة. أما لو كان العكس فإنها تصح لكن لا تلزمه ولا تلزمهم. يعني لو كان الإمام لا يرى الاشتراط والمأمومون يرون الاشتراط فصلى بهم الإمام فإنها تصح في حق الإمام لكنها لا تلزمه. فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. قال إذا كانوا يرون اشتراط العدد 40 وفي أثناء الخطبة كانوا 40 وعند إقامة الصلاة خرج واحد منهم فإنهم يكونوا قد نقصوا عن 40 فحينئذ لا يتمونها جمعة وإنما يتمونها ظهرا لفقد شرط من شروطها وهو العدد عند من يشترط هذا. أما من لا يشترط العدد فإنها تصح. استأنفوا ظهرا